هو الذي ينجو يوم القيامة، وهو الذي ينجو من مخازي وفضائح ذلك اليوم. عباد الله، فلينظر كل واحد منا إلى ما في قلبه وإلى ما يضمره ويخفيه قلبه، فإن رب العالمين يقول في كتابه الكريم عن يوم القيامة: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، أي لا يبقى شيء كان مخفيا إلا وسيظهره رب العالمين في ذاك اليوم. ويقول رب العالمين في كتابه الكريم: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. قال غير واحد من المفسرين في قول الله تعالى: وحصل ما في الصدور، أي يبرز ويظهر ما كان خافيا في صدور العباد من خير وشر يظهره رب العالمين يوم القيامة. فما أكثر ما يكون في القلوب من أمور تغضب الله ومخازي تهلك صاحبها عند لقاء الله. فمن هذه الآفات والأمراض التي يفضح بها العبد ويخزى بها يوم القيامة ما جاء عند الإمام مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، أذلك من الكبر؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر بطر الحق، أي رد الحق وعدم قبول الحق وعدم الانصياع له، وغمط الناس أي احتقارهم وازدراؤهم والتقليل من شأنهم. فالكبر نوعان: كبر على الحق وكبر على الخلق. فمن كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة حتى يطهر الله قلبه من ذلك الكبر. فلينظر المسلم إلى هذا الداء العضال، انظر وفتش في قلبك يا عبد الله، هل أنت ممن يقبل الحق وينصاع إلى الحق وينشرح صدره له إذا بان وظهر له، أم أنك تتكبر وترفض الحق؟ هل إذا كان الحق لك تتأخر عن أخذه والرضا به؟ فإذا كان الحق عليك وإذا كان الواجب عليك فينبغي عليك أن تنصاع لذلك، وإلا ففي قلبك كبر. وانظر، هل أنت ممن يزدري الناس ويحتقر الناس ويستهزئ بهم ويستخف بهم ولا يرى رفعة إلا له ولا عزة إلا له ولا كمال إلا فيه؟ فإن كنت كذلك فاعلم أن في قلبك كبر فاحذر، فإن رب العالمين يقول: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يظهر للعباد يوم القيامة من الله جل وعلا أمورا كانوا لا يظنوها ستحدث. فاحذر أن يبدي لك رب العالمين يوم القيامة منه ما لم تكن تحتسب. ومن آفات القلوب والتي تكون سببا في خزي الله للعبد وفضيحته له يوم القيامة ما يكون في قلوب كثير من الناس من تعلق قلوبهم بغير الله، فهي وإن عبدت الله في الظاهر إلا أن قلوبها متعلقة بغيره في الباطن. وهذا حال كثير ممن يتعلق بالأموات ويذهب إلى قبورهم وأضرحتهم من الأنبياء والصالحين الذين ماتوا، فيظن الواحد من هؤلاء أن صاحب هذا الضريح أو صاحب هذا القبر وأن هذا الميت يقربه من الله ويشفع له عند الله إذا طاف بقبره وتمسح به وذبح عند قبره الذبائح، وأنه يفرج عنه الكربات ويجلب له المنافع والحسنات، فيبقى قلبه متعلقا بغير الله واثقا راجيا ملتجئا إلى غير الله عز وجل. وهذا هو الشرك الذي لا يغفر الله لمن مات عليه أبدا. يقول رب العالمين مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم مبينا أن رب العالمين لا يغفر الشرك لمن مات عليه ولو كان الذي وقع منه الشرك هم صفوة الأنبياء والمرسلين، حتى وإن كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اسمع ماذا يقول رب العالمين له: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فما أحوجنا عباد الله إلى أن نطهر قلوبنا من هذه الشركيات، وإلى أن نجعل قلوبنا معلقة بالله جل وعلا، فيحصل في القلوب التوكل على الله وحده لا شريك له، والثقة به سبحانه، والرجاء فيه، والخوف منه، والرضا بشرعه، والتسليم لقضائه وقدره. ومن آفات القلوب ما جاء في الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، القاتل والمقتول في النار، هذا القاتل يدخل النار وقد قتل، فما بال المقتول؟ لماذا يدخل المقتول النار؟ قال صلى الله عليه وسلم: لأنه كان حريصا على قتل أخيه، إن لم يقتله هذا الرجل لقتله هو. ففي قلب الرجلين الحرص على القتل، والحرص هذا من أعمال القلوب التي لا يطلع عليها إلا علام الغيوب. فإياك يا عبد الله أن يكون عندك حرص على أذية المسلمين، أو حرص على الوقيعة بين المسلمين. ومن آفات القلوب التي يفتضح بها كثير من الناس يوم القيامة ما ذكره رب العالمين في كتابه الكريم، حيث قال: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا كان أحد من المسلمين يحب أن يوجد في المسلمين الفساد والشرور والرذائل، ويحب أن ينتشر في المسلمين الفسق والفجور، ويحب أن يفتضح فلان بأنه كذا وكذا، ويحب الفضائح للناس، هذا يفضحه رب العالمين على رؤوس الخلائق يوم القيامة، وقبل ذلك يفضحه رب العالمين في الدنيا. فرب العالمين قد توعده بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة. أما فضيحة الدنيا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين، فإن من تتبع عورة المسلمين تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. وأما فضيحة يوم القيامة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر يوم القيامة لواء عند إذنه عند مؤخرته، يوضع لكل غادر خائن متتبع لعورات المسلمين ينصب له لواء مثل اللوحة، وتكون هذه اللوحة وهذا اللواء على قدر غدره وخيانته، فكلما كانت الغدرة كبيرة كلما كان اللواء أعظم. يوضع هذا اللواء عند مؤخرته من أجل إخزائه وفضيحته، لأنه كان يسعى في فضيحة المسلمين. ينصب لكل غادر يوم القيامة لواء بقدر غدرته، ويقال: هذه غدرة فلان ابن فلان، ويكون اللواء على قدر غدره وخيانته. فكلما كانت الغدرة كبيرة كلما كان اللواء أعظم. فالذي يسعى في فضيحة المسلمين يفضحه رب العالمين في الدنيا والآخرة، والذي يسعى في إشاعة الفاحشة بين المسلمين بنشر الأغاني والأفلام الهابطة السافلة التي تنشر بين المسلمين الرذائل وتعين المسلمين على ارتكاب الفواحش، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر التلفاز أو عبر المجلات أو غير ذلك. هذا الذي يسعى في نشر الرذائل والفواحش والصور الخديعة والأشياء الهابطة السافلة، هذا توعده رب العالمين يوم القيامة: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة بمجرد حبه أن تشيع الفاحشة أن يشيع تشيع الرذائل والزنا والخنا والأغاني والرقص والغناء وغير ذلك، مجرد أن يحب إشاعة هذه الأشياء في مجتمع المسلمين، انظر لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. هذا الذي يحب، فما بالك بالذي ينشر ذلك جاهدا، ينشر ذلك بيده وبلسانه، ينشر ذلك بكل ما يستطيع، فيأتيك فيقول لك: استمع إلى هذا المقطع، انظر إلى هذه الصورة، ملئ عينك من صور النساء الفاتنات، انظر إلى تلك المرأة المتمايلة، انظر إلى تلك الفتاة الجميلة. يحب أن تشيع الفاحشة، يحب أن تشيع الرذائل والفواحش في مجتمعات المسلمين، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وقد جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أن الذي يشيع الفاحشة والذي يفعل الفاحشة في الإثم سواء. إذا أشعت بين الناس مقطعا فيه زنا أو رقص وخنا أو صور لنساء عاريات، فالذي يفعل الشيء ويقع في الشيء المحرم والذي ينقل هذا الشيء المحرم في الإثم سواء. الذي يشيع الفاحشة والذي يقع فيها هما في الإثم سواء. فيا ويل من يحب الشر للمسلمين، ويا ويل من يسعى في فضيحة المسلمين والاطلاع على عوراتهم، يا ويله ويا خزيه من عذاب الله عند لقاء الله. يا ويل من يسعى في نشر الرذائل والفواحش بأي طريقة وبأي وسيلة، حتى وإن كان شيئا يسيرا، يا ويله ثم يا ويله من عذاب الله وفضيحة الله له يوم القيامة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا من كل ما يغضب الله تبارك وتعالى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فلقد كان سلفنا الصالحون من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، كانوا مع صلاح قلوبهم وصفائها وطهارتها ونقائها وعمارتها بالخير، كانوا في غاية من الخوف على قلوبهم وأنفسهم من لقاء الله يوم القيامة. لما نزل قول الله تبارك وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، اجتمع الصحابة وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجثوا على ركبهم، نزلوا على ركبهم بين يدي نبينا صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، قد أنزل الله عليك آية إنا لا نطيقها، قد أنزل الله عليك آية لا نتحمل ما فيها ولا نستطيع أن نتحمل ما فيها من محاسبة الله تبارك وتعالى لنا حتى على ما تخفيه صدورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي آية؟ فقالوا: قول الله تبارك وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا إن تظهروا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قالوا: هذه الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذه الآية ليست فيها أوامر، ليس فيها أمر بفريضة، وليست فيها نواهي عن شيء ترغب النفوس في فعله. قالوا: يا رسول الله، إنا لا نطيقها، ماذا فيها؟ يحاسبكم به الله، أي يحاسبكم الله على ما تخفيه القلوب. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ذلك قال لهم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين؟ قال أهل الكتابين: سمعنا وعصينا. أتريدون أن تقولوا كما قال اليهود والنصارى: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا. فقالوا: سمعنا وأطعنا. فأنزل رب العالمين هذه الآية بعدها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ثم قالوا بعد أن سمعوا وأطاعوا لرب العالمين جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال رب العالمين: قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال رب العالمين في الحديث القدسي: قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال رب العالمين: قد فعلت. فهؤلاء أصحاب القلوب الطاهرة الزكية، انظروا إلى صلاحهم وفلاحهم واستقامتهم على أمر الله وبعدهم وخوفهم من الوقوع في معصية الله، ثم بعد ذلك هم في خوف شديد من لقاء الله، حتى قال أمير المؤمنين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي، فكان عبد الله ابن أمير المؤمنين عمر قد وضع رأس أبيه على رجله، فقال: يا بني ضع خدي على التراب عساه أن يرحمني. فقال بعض الصحابة: أبشر يا أمير المؤمنين، فقد فتح الله على يديك الفتوحات، وقد كنت سببا في كذا وكذا وكذا. فيقول أمير المؤمنين عمر: إن المغرور من غررتموه، المغرور الذي ينخدع بكلامكم وينخدع بما تقولون، ويل لي وويل لأمي إن لم يرحمني ربي. أين نحن من صلاح هؤلاء واستقامتهم؟ وأين نحن من الخوف من لقاء الله والاستعداد للوقوف بين يديه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟ أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح أحوالنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.